أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. كم نية ذكرت في هذا الحديث؟ أربع: يقاتل شجاعة وحمية ويرى مكانه ولتكون كلمة الله العليا. الذي يكون في سبيل الله هو الذي يقاتل لتكون كلمة الله العليا. أما الذي يقاتل شجاعة يعني أنه رجل شجاع يحب القتال فهذا ليس في سبيل الله، وإن قتل لم يكن شهيدا. وكذلك الذي يقاتل حمية إذا قتل لم يكن في سبيل الله ولم يكن شهيدا. والحمية نوعان: حمية قومية وحمية وطن. فمن قاتل لقوميته فإنه لم يقاتل في سبيل الله، لأن القتال للقومية كان في الجاهلية، يتقاتل أهل الجاهلية حمية لقومياتهم، كل قبيلة تقول ما الذي أضحكك، الحمية حميتان. الحمية الأولى حمية القومية، أن يقاتل الإنسان لقوميته فقط، فهذه حمية جاهلية يقاتل فيها أهل الجاهلية على قوميته فليست في سبيل الله. وحمية أخرى حمية وطنية، يقاتل الإنسان فيها لوطنه لحماية الوطن فقط لأنه وطن، فهذا أيضا ليس في سبيل الله. لكن إذا قاتل الإنسان لأن قومه مسلمون فيقاتل حماية لهؤلاء المسلمين لا لأنهم قومه، صار القتال إيش؟ في سبيل الله. كذلك لو قاتل لوطنه لا لأنه وطنه لكن للإسلام، دفاعا عن الإسلام الذي في وطنه والذي لم يوجد الكثير منه إلا في وطنه، فحينئذ يكون مقاتلا في سبيل الله. فأنت مثلا إذا قاتلت للوطن لأنه وطن فليس قتالك في سبيل الله، وإذا قاتلت عن الوطن لأنه وطن إسلامي فأنت تقاتل للإسلام الذي في وطنك، فهذا إيش؟ في سبيل الله. ولذلك يجب علينا في هذا الظرف أن نوجه الناس إلى أن تكون أعمالهم كلها لله عز وجل، لتكون كلمة الله هي العليا، لتقام شريعة الله على أرض الله، ليصلح عباد الله بشرع الله، حتى إذا قتل الإنسان كان من الشهداء الذين قال الله فيهم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. لأن النية أيها الإخوة عليها المدار، عليها العمل. لا يحاسب الإنسان في الآخرة إلا على ما في قلبه، أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل إيش ما في الصدور، إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. فلا حساب إلا على ما في القلب. ولهذا يجب على طلبة العلم أن يوجه الناس إلى النية الصحيحة في هذا المقام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ذكرنا أيضا في الدرس الذي قبل الأذان أنه يجب على الرعية أن يكونوا ملتفين حول ولاة الأمور، وولاة الأمور ذكرنا أنهم هم العلماء والأمراء، فالعلماء مبينون ومظهرون للحق، والأمراء منفذون قائمون على عباد الله بشريعة الله. فيجب على أهل العلم أن يبينوا ما يعلمونه من شريعة الله، وأن لا يخافوا بالله لومة لائم. يجب أن يكون خوف الله عندهم مقدما على كل خوف. ويجب على الأمراء أن يقوموا بشرع الله وأن ينفذوا شريعة الله في عباد الله حتى ينصرهم الله عز وجل على كل من خالفهم. وفي النهاية، وأظن أن أعطيناكم ربع ساعة في بعد الصلاة، وتمت الربع الآن. نعم، ها؟ طيب، فيجب أن يلتف الناس حول ولاة الأمور من العلماء والأمراء، وأن يدعوا الكلام الذي لا خير فيه، بل قد يكون فيه شر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ما فيه إلا أمرين، ما فيه إلا أمران: إما الخير وإما السكوت. أما الشر وما لا خير فيه ولا شر فهو ينافي كمال الإيمان، ينافي كمال الإيمان. ولهذا يجب أن يحفظ الإنسان لسانه، فإن اللسان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل لما قال له: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: قلت بلى يا رسول الله. فأخذ بلسان نفسه وقال: كف عليك هذا، كفه عليك، لا تطلق. قال: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فعليك أن تحفظ لسانك، عليك أن لا تقول إلا الخير أو ما يكون سببا للخير حتى تسلم من بلية اللسان. أسأل الله تعالى أن يحفظنا جميعا بحفظه وعنايته، وأن ينصر عباده المؤمنين على المجرمين المعتدين الظالمين. اللهم من أراد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، وشتت عليه شمله، وفرق جمعه، واهزم جنده. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم عليك بهم، فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا ونحن نشاهد بيتك الحرام أن تنصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، وأن تذل أعداء الإسلام في كل مكان، وأن تجعل أمة الإسلام أمة متماسكة قائمة بأمرك، آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وكأن الأخ يلوح بأسئلة بيده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سائل يقول: لقد سمعت من أحد العلماء أن حديث من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم ضعيف الإسناد، فهل هذا صحيح؟ نعم، هو من حيث الإسناد ضعيف، لكن من حيث المعنى صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه، وقال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وسائل يقول: ما حكم الصلاة في الصفوف المتقطعة في المسجد الحرام؟ نعم، الذي ينبغي للمسلمين أن يفعلوا في صفوف الصلاة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، لأن الملائكة يصفون عند الله. قال الله تعالى: وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: يتراصون ويتمون الأول فالأول. وقال صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. ما أن يستهموا عليه يعني يقترعوا عليه. ولكن يجب أن نعلم أن المراد تقدم الإنسان بنفسه، لا تقدم السجادة والعصا والمروحة والمنديل وما أشبه ذلك. هذا لا، ليس بتقدم. التقدم أن تتقدم بنفسك، أما أن تحجر المكان الفاضل عن غيرك وهو أحق به منك فهذا حرام ولا يجوز لك، والفاعل آثم. حتى إن بعض العلماء قال إن صلاته تبطل ولا تصح. ولهذا أنا من هنا من هذا المكان أحذر إخواني في الحرم، في المسجد الحرم هنا وفي المسجد النبوي وفي المساجد الأخرى، أحذرهم من هذا العمل المحرم، حيث تجد الصف الأول تاما كله، هذا قد وضع سجادته، وهذا قد وضع ثوبه، وهذا قد وضع منديله، وهذا وضع مروحه وما أشبه ذلك، كل هذا حرام لا يجوز، إلا إذا كان الإنسان في نفس المسجد لكن وضع هذا ثم ذهب إلى مكان آخر ليكون أريح له يصلي فيه أو يقرأ، بشرط أن لا يتخطى الرقاب إذا تقدم إلى مكانه فيما بعد. هنا سائلة تقول: ما رأي فضيلتكم في الطواف مع حمل الطفل يلبس الحفاظة؟ هل في ذلك بأس؟ ليس في هذا بأس، يعني يجوز للمرأة أن تطوف وهي حاملة ابنها أو ابنتها ما دامت قد جعلت عليها حفاظة. نعم. وتقول أيضا: بالنسبة للمرأة، هل يجوز إذا كانت في الحرم أن تصلي المغرب والعشاء بوضوء واحد مع احتمال نزول قليل من الماء وتعذر الاستنجاء؟ يجوز للمرأة وللرجل أيضا أن يصلي الصلوات الخمس كلها بوضوء واحد ما دام الوضوء لم ينتقض، وأما احتمال أن يكون نزل منها شيء فهذا لا يضر، لأن الاحتمال على شيء متيقن لا يؤثر فيه شيئا. ولهذا كان من قواعد أهل العلم أن الشك لا يزيل اليقين، وهذا مبني على قول الرسول عليه الصلاة والسلام حين سئل عن الرجل يجد في بطنه الشيء فيشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. والشيطان قد يأتي إلى الإنسان ويوسوس له ويقول: أحدثت، إما بالبول أو بالريح أو بالغائط، فلا يلتفت إلى هذا، لا يلتفت إليه، لأنه إذا التفت إليه تعب، وصار الشيطان يشككه في كل شيء، حتى ربما شككه في طلاق امرأته، ربما شككه في الله عز وجل، ربما شككه في أمور يقينيات، فيضيع عليه دينه وهو لا يشعر. سائل يقول: صليت صلاة العصر اليوم، وفي أثناء الصلاة شاهدت على ثوبي نجاسة وأتممت الصلاة، فما الحكم؟ الواجب على الإنسان إذا دخل في الصلاة ورأى نجاسة في ثوبه أو في غترته أو في سرواله أن يخلعه إن أمكنه، أن يخلعه إن أمكنه. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل ذات يوم في الصلاة وخلع نعليه وكان يصلي في نعليه عليه الصلاة والسلام، فخلع الناس نعالهم، فلما سلم سألهم ما بالكم خلعتم النعال؟ قالوا رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا. فقال إن جبريل أتاني وأخبرني أن فيهما قذرا فخلعتهما. فالإنسان إذا رأى نجاسة في ثوبه أو في غدرته أو في سرواله وأمكنه أن يخلعه خلعه واستمر في صلاته، وإن لم يمكنه خرج من الصلاة وغير الثوب، ولا يجوز له أن يستمر في صلاته وهو يعلم أن عليه نجاسة. لكن إذا كان هذا السائل يحسب أنه يجوز له أن يمضي في صلاته وعليه النجاسة فلا إعادة عليه، لأنه جاهل والجاهل ليس عليه شيء. سائل يقول: رجل دخل في داخل الكعبة وصلى ثم قام والتصق بجدار الكعبة وقام بالدعاء إلى الله، ما حكم من يقوم بوضع جسمه بجدران الكعبة والدعاء؟ أما الصلاة في داخل الكعبة فلا بأس بها، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في جوف الكعبة. وإني أقول لكم إن الصلاة في الحجر كالصلاة في جوف الكعبة، لأن الحجر هذا المحوط من الشمال هذا أكثره من الكعبة. ذكر العلماء أن 6.5 أذرع تقريبا كله من الكعبة، فالذي يصلي فيه في هذا الجزء من الحجر كأنما صلى في الكعبة. وأما إلصاق الإنسان بدنه في جدران الكعبة من الداخل أو من الخارج فإنه بدعة، إلا ما بين الركن والباب وهو الملتزم فإن ذلك قد روي عن الصحابة رضي الله عنه. وأما بقية أجزاء الكعبة فلا يلصق الإنسان عليها صدره ولا خديه، بل هذا من البدع التي ينهى عنها. وقد رأى ابن عباس رضي الله عنهما رأى معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وهو يطوف بالبيت ويستلم جميع الأركان، الحجر الأسود والركن اليماني والشام والغرب، فنهاه ابن عباس وقال: ما بالك تستلم الأركان الأربعة؟ فقال له معاوية: ليس شيء من البيت مهجورا. كلمة معروفة عندكم ولا لا؟ ليس شيء من البيت مهجورا، يعني كل البيت يمسح. فقال له ابن عباس: قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح الركنين اليمانيين، يعني الحجر الأسود والركن اليماني. فرجع معاوية رضي الله عنه وأقر لابن عباس بالصواب. وسائل يقول: هل يجب علينا أن نذهب إلى التجنيد والتطوع، وهل في ذلك أجر لنا؟ لا بد من إخلاص النية كما أسلفت. فالإنسان يتعلم الرمي والجري وكل ما يحتاج إليه في الجهاد، لأن الله تعالى يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن القوة الرمي، وقال: ارموا واركبوا، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا. فإذا فتح لنا أبواب التعلم فتحت لنا أبواب التعلم فلنسارع إليها والمبادر. ولكن لاحظوا بارك الله فيكم أن تكون النية لله، أنكم تتعلمون لتقاتلوا في سبيل الله أعداء الله. نعم. يقول السائل: ما حكم من يكرر قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية مع الإمام مرة وفي سكتات الإمام أخرى؟ لا يجوز للإنسان أن يقرأ في الصلاة الجهرية إلا الفاتحة مرة واحدة، والباقي يجب عليه الإنصات لإمامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ذات يوم صلاة الصبح، فلما انصرف قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم، قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وإذا قرأ الإنسان الفاتحة مرة فقد أتى بالواجب، فإذا كررها مرة أخرى فهذا زائد على الواجب فيكون حراما، حراما ما دام الإمام يقرأ. ويقول السائل أيضا: هل كشف الكتف بالطواف فقط أم في السعي والطواف؟ الصحيح أن كشف الكتف في طواف القدوم فقط، أما السعي وصلاة الركعتين خلف المقام فالمشروع فيه أن ترد الرداء إلى حاله فتستر المنكبين جميعا. ويقول سائل آخر: ما حكم الاعتماد على البوصلة التي يقال أنها تحدد القبلة، وذلك في البلاد النائية عن البلد الحرام، وهل إشارتها إلى الكعبة حاصل ثابت أم لا؟ أنا لا أعلم أن بوصلة تشير إلى الكعبة، أتعرفون شيء من هذا؟ بوصلة تشير إلى الكعبة؟ لا أنا إلى الكعبة. المعروف أن البوصلة تشير إلى الشمال، إلى الشمال، لكن فيه علامات بالأرقام أو بالسهام تشير إلى الكعبة في أي مكان كنت. وعلى كل حال فالاعتماد عليها لا بأس به، فقد يجب إذا كنت لا تعرف العلامات الأفقية مثل النجوم والشمس والقمر تعتمد على هذه البوصلة، ولكني لا أستطيع أن أقول إن جميع البوصلات كلها صحيحة، لكن في أشياء صحيحة جربناها وعرفنا أنها صحيحة. نعم. ويقول سائل آخر: ما هي نصيحتكم لمن ينشر الرعب والخوف بين المسلمين في هذا الوقت الراهن؟ نصيحتنا أنه لا يجوز للإنسان أن يروع أخاه المسلم، بل الواجب على الدعاة أن يعلموا الناس الاعتماد على الله والتوكل عليه، وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأن المقدر كائن ولا بد منه. وأما نشر الرعب بين الناس وإدخال الهلع عليهم فإن هذا لا يجوز، ولكن يجب أن يأخذ الناس الحذر مما يخاف منه، وفرق بين أخذ الحذر والاستعداد لما يتوقع أن يكون، وبين إدخال الخوف والرعب في قلوب الناس. وأنتم تعلمون بارك الله فيكم أن الرعب من أعظم الأسلحة الفتاكة، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة الحشر: والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. وقال الله تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر. وهذه بشرى لمن تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم واتبع هديه أن عدوه مهما كان سيكون مرعوبا من مسيرة شهر. ولكن هذا في من إيش؟ في من تمسك بهدي الرسول عليه الصلاة والسلام وسنته تمسكا ظاهرا وباطنا في العقيدة والقول والعمل. وأما الدعاوي فالدعاوي ليس بشيء، كل يدعي وصل لليلة كما يقول القائل. الكلام على من طبق سنة الرسول عليه الصلاة والسلام في عقيدته وفي قوله وفي فعله فإن عدوه سيكون مرعوبا من مسيرة شهر. نعم. إذا نام الرجل عن صلاة الظهر واستيقظ والجماعة يصلون العصر، فهل يصلي معهم العصر أم يصلي الظهر أولا ثم يصلي العصر؟ نعم، يصلي معهم الظهر، يعني أنه ينوي بصلاة الظهر ولو كان الإمام يصلي العصر، فإذا انتهت الصلاة قام فصلى العصر. ودليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالإمام له ما نوى والمأموم له ما نوى. ولنقتصر على هذا القدر من الإجابة على هذه الأسئلة، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا واسعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.